بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف، واليوم سنتوقف وقفة مع الكلام على الميزان الصرفي، لأن المصنف أشار إليه أو تكلم عليه كلاما وجيزا. نريد أن نوضح الميزان الصرفي توضيحا يعني لا مزيد عليه لأهميته بالنسبة للطالب. طيب في البداية شوف شباب، مكتوب عندك الموازين في العربية ثلاثة: الميزان الصرفي والميزان التصديري والميزان العروضي. تمام، يعني ده حصر الموازين في العربية ثلاثة. الميزان الصرفي سنتكلم عليه إن شاء الله. الميزان التصديري ده في باب التصدير، لأنه يقول لك التصدير يكون على صيغة من ثلاث صيغ، هي فعل وفعيل وفعيلين. ده ميزان خاص بالإيه؟ بالتصدير، إن كلمات التصدير كلها لا تخرج عن فعل وفعيل وفعيلين. تمام، ليش؟ لأنهم أرادوا أن يحفظوها حتى لا تتشعب على الإيه؟ على الطالب. وتأتي يعني توضيح هذا عندما يشير إلى التصدير إن شاء الله. سأحاول أن أوضح تلك الأوزان الثلاثة، يعني هم حصروا الكلمات المصغرة في ثلاثة أوزان: إما فعيل كما في فل تصغر على فليل، وإما كما في درهم تصغر على دريهم يصبح فعيل، وإما دينار فيصغر على دنينير فعيعين. حتى قال بعضهم يعني أنه مدار الناس على الفلس والدرهم والدينار، فتصغير هذه الثلاثة اللي هي كانت عليها نقود القدامى، يعني كان عليها شغل التجارة كلها، كان إما الفلس وهو أصغرها، وإما الدرهم وهو الوسط، وإما الدينار. فتصغير فلس فليس على فعيل، وتصدير درهم دريهم على فعيعي، وتصدير دينار على دنينير فعيعيل. تمام، طبعا التفصيل ليس مجاله الآن لأنه إيه بس مدخل. يعني الميزان الثالث اللي هو الميزان العروضي، ده في علم العروض. تمام، اللي هو علم خاص بأوزان الشعر وبحور الشعر. فيأتي إيه؟ يأتي إلى البيت من أبيات الشعر ويبدأ إيه؟ يقطعها التقطيع العروضي، ثم إيه؟ قطعها، يقول لك قطع الأبيات إيه؟ التالية، فيبدأ إيه؟ حركات وسكنات، وبعدين يجمع من الحركات والسكنات هذه ما يسمى بالأسباب والأوتاد. والأسباب والأوتاد هذه وفاصلة صغرى وفاصلة كبرى، ومنها يتكون التفعيلات. يعني مثلا يقول لك ايه، ان بحر الرجل على مستفعل مستفعل مستفعل. تمام، فيأتي يأتي يشوف هل هذا البيت من الشعر من بحر الرجل، ولا من بحر الطويل، ولا من بحر الهذج، ولا من بحر الوافر، ولا من بحر البسيط. تمام، الى اخر تلك البحور اللي هي عدها بعضهم 15 او 16 كما عدها الخليل ابن احمد رحمه الله تعالى. وبالتالي الميزان العروضي ده مجاله في ايه؟ في علم العروض. تمام، وبالتالي احنا عندنا في علم الصرف عندنا الميزان التصديري والميزان الصرفي. الميزان التصديري اللي ذكرناه اللي هو فعيل وفعيعل وفعيعين، يعني فليس ودريهم ودنينير، ياتي في باب التصدير. واما هذا اللي هو الميزان الصرفي عاده ياتون به في مقدمه كتب الصرف، لأن غالبا نحتاج إليه في كل باب. عندما نأتي الأفعال نقول الفعل الثلاثي على وزن فعل أو فعل أو فعل، ومضارع يأتي على يفعل ويفعل ويفعل. وعندما نأتي لاسم الفاعل نقول يأتي على وزن فاعل من الثلاثي، ويأتي على جنس المضارع من مع الجر حق المضارع ميم المضمومة وكسر ما قبل الآخر، واسم مفعول مع فتح ما قبل الآخر، فمستخرج على وزن مستفعل. المصادر عندما يكون الفعل على وزن أفعل يكون مصدره على إفعال، أكرم إكرام، أفعل إفعال، وعندما يكون على فعل يكون مصدره على تفعيل زي كرم تكريم. طب كل وزنه يعني مسألة تجد انك ايه شغل الصرف فيه كله معتمد على الايه على الوزن صح. لذلك انا ارى من النقاط المهمة التي ينبغي ان يتأكد فيها معرفة الطالب مسألة الميزان الصرفي، يعني ينبغي ان يكون الطالب بارعا في الميزان الصرفي لانه سيقابله في جميع الابواب. يعني احنا بنأتي للباب نقول اذا كان على كذا فمقابله كذا، او اسم الفاعل منه كذا، او المصدر كذا، كلها اوزان، كلها اوزان، لان الاوزان بايه بتفتح ممكن تقيس عليها مئات الابواب. فلما اقول لك ايه افعل ياتي مصدره على افعال، فتيجي تقول اكرم اكرام، اجمل اجمال، احسن احسان، اسلم اسلام، ولما اجي اقول لك فعل ياتي مصدره على التفعيل، فتقول كرم تكريم، عظم تعظيم، سلم تسليم، تمام. فيعني اذا الوزن ضروري جدا، يعني لا يمكن ان يكون الانسان درس صرفا ولا يعرف الميزان الصرفي معرفة جيدة على الاقل. تمام. طيب ندخل في الموضوع، ايه فائدة الميزان الصرفي؟ انا ذكرت عندك 8 فوائد، 1 و2 في الجزء على يسار الورق، 1 و2 ضبط الحركات والسكون، وقلنا حركات وسكون لان ايه مش سكنات، لان السكون واحد والحركات متعدده صح، حركات عندك فتحه وضمه وكسره صح. فده يدل على انك تراعي في الميزان الحركات والسكنات، يعني ما اقول ضرب على وزن فعل، قفل على وزن فعل، مثلا حمل على وزن فاعل، تمام، سلم على وزن فاعله، خرج على فعل، نطر ينصر، فعل يفعله، راعي الحركات والسكنات ولا لا؟ تمام. 3-4 معرفة الأصول والزوائد. لما أجي أقول لك استخرج على وزن استفعل، أفادني إيش؟ أفادني إن الكلمة دي فيها زيادة الهمزة والسين والتاء، صح؟ والباقي أصلي، لأني قابلت الأصلي بفعل وقابلت الزائد بلفظه، فأفادني، فبالتالي بيفيدني في معرفة الزائد والزوائد ولا لا؟ والأصول عند زائد ولا أصل. طيب معرفة التقديم والتأخير وهو ما يسمى بالقلب المكاني. أنا ما أجي أقول مثلا جذب، جذب على وزن فعل، طيب جبز أقول فلع، فيفهم إن إيه ده في قلب، تمام. فجذب شو سبب جذب مال يا قلم؟ شوفوا جذب على وزن فعل صح. طيب لما يحصل ده يسمى قلب مكان، انه ايه ان حرف يجي مكان حرف اخر، فجذب شوف، فالباء جاء قبل الايه الذال صح، اللي هو اللام قبل العين، فجبز على وزن فلع، تمام. كيف عرفنا ان الاصل من جبز انه جبز؟ ده يرجع بقى الى ايه، الى ما ده يسمى القلب المكاني. لكن اختصارا عرفنا لانه انا عندي المصدر، المصدر ايش مش الجبز صح، فعرفنا من ايه لان المصدر مع الاولى ما استخدموش جبز، انت بتجيب من دماغك، يعني انت الجذب موجود، الجذب موجود، فالجذب شهد لجذب ولم يشهد لجبذ، فوجود المصدر هيشهد لواحده منهما يدل على انها اصل والاخرى مقلوبه منها، فكلامك صحيح. الجذب غير موجود معناها مفيش جذب، تمام. ففي جذب وجبذ، وبعدين تلاقي المصدر واحد وهو الايه الجذب، جذبا، تمام. الله، يبقى المصدر شهد لجذب ولم يشهد لجبذ، تمام. يبقى عندي جذب هي الاصل، يبقى بالتالي الجيم هي فاء الكلمه، والباء هي عين الكلمه، والذال هي عين الكلمه، والباء هي لام الكلمه، صح. فاجب اقيس جذب عليها، فاجد ان ايه ان الباء قدمت وهي لام الكلمه، والذال اخرت وهي عين الكلمه، يبقى بالتالي هاوزن جذب على فعل وجذب على فلع. تمام، ده اسمه قلب مكاني. طيب الميزان الصافي بيوضح لي وما بيوضحش. فانت لما اقول لك اسالك يا بني جذب على وزن على اي وزن، هتقول لي على وزن فعل. طيب وجذب هتقول لي فلع. افهم على طول انك فاهم، صح؟ يعني خلاص افهم انك ايه فاهم، ان جذب هو الاصل، وانه فاء الكلمة هي الجيم، وعين الكلمة هي الذال، ولام الكلمة هي الباء. وفاهم ان جبر ذا ده فرع عن الاول، وانه في قلب مكاني، علشان كده وزنت الاول بايه بفعل والتاني بفلع. تمام، كذلك مثلا كلمة اشياء يزنونها على وزن الافعاء. طبعا فيها تفاصيل كثيرة، يعني ما في داعي ان احنا نخوض فيها. كلمة قسي يزنونها على فلوع. تمام، فده كله إشارة إلى إيه ما وقع فيها مما يسمى قلبا مكانيا. تمام، طيب من نعم ما يتوقع على القلب مكاني إيش؟ القلب المكاني جلب وجبل في كلمات تفعل فعل فعل ما واضح ليش. ها على ما احنا بنغير اهو، احنا قلنا فعل وفلع، كيف على ما هو عليه يعني؟ يعني الان احنا ما دام دي فاء الكلمه فاحنا نمشي معاها، جاءت في الاول او في الاخر او في الوسط، وشكل الميزان بشكلها. فهمت ازاي؟ فانا الان قلت انه جذب فعل، طب جذب فلع ليش؟ لانه حصل تقديم وتاخير، فعلشان الميزان ماشي مع الايه مع ترتيب الحروف، الحرف الاول يبقى الاول، طب لو تغير مكانه الميزان يتبعه. فانت ايش وجه الاشكال؟ لم يتضح لي وجه الاشكال. هل احنا بنعمل بمزاجنا؟ هل مقصودك ان احنا ممكن نعمل في اي كلمه قلبا مكانيا؟ لو أفاد كلمة أخرى، لا عادي، لو كلمة أخرى معنى ثاني خلاص ما فيش مشكلة، مع ممكن نفس الايه نفس الحروف بس تدي لي كلمات أخرى بس مختلفة، مش نفس المادة أو مش نفس المعنى يعني، لكن جذب وجذب معنى واحد. ايه لكن لو جبت لي يعني حروف بس فيها تقديم وتأخير بس ده يصبح أصل بنفسه ولا أصل بنفسه؟ جبل وجلب، جذب وجلب، جبل وجلب، صح؟ لا دي كلمة ودي كلمة، لأنهم ما هماش أصلهم واحد، فجلب فعل وجبل فعل برضه، دي ده أصل وحده وده أصل وحده، مش أي كلمتين يعني إيه؟ لا ده كلمتين بتجد نفس المادة ونفس المعنى تقريبا، بس كل ما فيها إنها إيه؟ حصول تقديم وتأخير نتيجة انه يبدو يعني بيستحسنوا بعض العرب لتفسير اللغه. يعني شوف انا اقول لك مثلا تجد حتى في الطب بعض الاحيان يقلب كلمات، صح؟ يقلبها وهي يعني مثلا ايه مستشفى مش كده مستشفى مستشفى يقول لك مستشفى مستشفى يقول ايش مستشفى تسفى تسفى مش كده. المهم مش قادر لانه ما ليش طف، لكن على سبيل المثال مثلا شوف العامة، احنا كلمة مسرح كان في لغة العامة قديما يقول لك المرطح، احنا رحنا المرطح وهي مسرح، تمام؟ فداخل فيبدو انه ايه يسهل على لغة بعض الناس تقديم وتأخير بعض الحروف، زي ما قلت لك زي ما بيسهل على الطفل. ليش الطفل بيعمل التصرفات دي؟ لانها اسهل على لسانه، يعني بيدي السهل. شوف مثلا الشين لما تصعب عليه يديها سين، الراء هي لام عند غالب الاطفال حتى سن يعني بعض الحين تتاخر، تمام؟ يعني الراء مشكله عند الطفل تكاد تكون معتاده، تلاحظون؟ يعني الطفل اللي هو سيد يعني انت عارف لما بيدي الطفل الراء بلاحظ مبسوط جدا يعني، صحيح؟ يعني عندي بنت هي في سنتين اقل من سنتين يعني. فردت بتدي الراء يعني. فانا زوجتي اتفرغت ما يعني قلت لها البنت بتدي الراء يعني سمع صحيح انها لان اخوها ما مدها الا في 3 سنوات او شيء تمام. قلت البنت بتدي الراء صحيح ايش كذا واعيد عليها الكلمه وتدي اللي هي تدي الراء وبعدين ساعات لما تلخبطها تروح تديها لام ثاني لانه يعني ففي بعض الحروف اصعب من ايه من بعض في النطق وبتكون اصعب في مجاوره حرف اخر. فالعامل العامي وجد ان كلمه مسرح تمام ميم بعدها سين بعدها راء ان ربما مرفح اسهل عليه ان ياتي بالراء بعد الميم تمام مش كده يمكن ياتي وهكذا لو لاحظ تمام انه بيفعلوا ايه. فبعض العرب ربما جذبا تكون صعبه عليهم جذبا تكون اسهل عليهم نتيجه الايه نتيجه ان الباء مع الجيم ربما تكون اسهل من الذال بجوار الجيم. فده ربما تكون العله. واللغه العربيه فيها سعه حتى لو من درس منكم في علوم القران في الاحرف السبعه ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل يعني ان الله بعثني وفي امة الشيخ والامى واشياء معناها يعني في امتي ناس كبار السن وناس يعني بعضهم جاهل بعضهم عالم بعضهم كذا لها الفاظ متعددة تبقى. فكأنه ان الله جاله ايه الاحرف السبعة على اساس يسهل على الجميع صح في بعض الوقت الاحرف السبعة. فكأن الاحرف السبعة نفسها من باب الايه من باب التسهيل. ولما ياتي يقول لك القبيله الفلانيه تنطق الحرف الفلاني كذا وحتى ما زال في لهجه العامه ليش يبدلون بعض الحروف يا شباب لسهولته عليهم لسهولته عليهم ها والامر نسبي بحسب التعود وبحسب طبيعه الفن وبحسب قوه اللهجه وبحسب هل هي باديه ولا مدينه وبحسب العوامل التي اثرت عليهم. فقد يكون الحرف ده صعبا عندك قد يكون سهلا على غيره. عشان كده مثلا يا شباب حرف الضاد وحرف الغين بالنسبه للعجمي يعني عسر صح؟ ايه يعني ما يديهوش. عشان كده سميت لغه الضاد اللغه العربيه بسبب صعوبه هذا الحرف. والغين نفس الشيء يعني يديها جيم تمام غريب هيقول لك غريب او كذا. حتى في الكتابه نفسها بايه في ترجمة لأنه مش حرف ليس موجودا عندهم ما عندهم غين. عشان كده بنيجي مثلا ما نيجي نكتب ايه غريب او غنيم تمام بنكتب جي اتش جي اتش لأن ما عندهمش حرف ايه دي إشارة إلى الغين لأن ما عندهمش ايه وهنطقها مع ذلك هنطقها غنيم ايه مش هنطقها غنيم بس دي إشارة إلى أنها غين تمام. هتكتب هكذا غنيم جي اتش او ان اي اي ام الى اخره او ان اي ام. فليش؟ لانه حرف الغين ليس موجودا عندهم. فبالتالي الاعجمي لما ياتي يدخل في لغتنا ويتعلم العربيه تجد ان اصعب حرف عليه الحرف اللي هو لم يوجد في لغته ويمكن يظل طول حياته لا ياتي به. ومن هنا يقول لك فيه لكنه فيه لكنه. فتسمع الاعجمي تسمع تعرف تقول يعني شوف ده مش عربي لا مع انه يكون لغته اصبحت جيده لكن في تسمع نكات معينه او دقائق معينه تستشعر تقول ده لا مش لغته العربيه الاصليه لانه بياتي ايه بياتي عند حرف معين او شيء من هذا القبيل واضح نسميه ياكله يعني ايه او يغيره تمام. فده موجود يا شباب في دراسه الايه اللغات واللهجات والايه والاصوات والاشياء دي. وفي علم خاص بهذا يسمى علم الصوتيات. العلم ده اصبح متقدما يعني الان علما ضخما يمكن من اشهر المتخصصين فيه العلامه عبد الصبور شاهين. بيقال ان عبد الصبور شاهين يعني ايه اعلم يعني من اعلم الناس في الايه في علم الصوتيات في عصرنا. نعم تمام يعني بيقول انه ايه يعني اعلم العرب في علم الصوتيات تخصص ايه دقيق جدا وهو من ايه ما زال حيا يعني تمام. الشاهد في هذا ده سبب ممكن مناقشه يعني او ايه او يعني دوران حول مساله القلب المكاني او اسبابه وهو موضوع كبير يعني تمام. طيب قلنا في الجانب الأيمن يا شباب الميزان الصرفي سميناه خارطة الكلمة، سميناه السابع والثامن، ما زلنا في فائدة الميزان الصرفي. قلنا معرفة الحذف وعدم الحذف، وده واضح لأن عندما أقول لك قم على وزن إيه هتقول فل، فأنا ما تقول لي فل أفهم إن العين راحت من الكلمة لأنه أصل قول، تمام. كذلك مثلا ما أقول لك قي من وقع هتقول لي عي، أفهم إن إيه إن فاء الكلمة ولام الكلمة راحت، تمام. وهكذا شباب يبقى الميزان بيديلي تعبير عن كل تلك الأشياء. شوف أنا أما ما تديلي الآن ميزان لكلمة هعرف 8 أشياء من الميزان، هعرف ضبط الحركات والسكون، هعرف إيش الأصول والدوائر، هعرف التقديم والتأخير اللي هو القلب المكاني، هعرف المحذوف وغير المحذوف، صح ولا لا؟ فعلشان كده الميزان الصرفي يعني فعلا صدق اللقاء سماه خارطة الكلمة، سمى رسم تخصيصي للكلمة، وسمى الوزن أو الزنة أو الصيغة أو البنية أو الهيئة أو المثال أو المثل أو الأوزان، دي كلها عبارات ترادف الميزان الصرفي يا شباب. أنا أردت أن أنا أجمعها لك أيضا في الورقة، تمام، على أساس أقول لك ما زنة الكلمة الآتية أو بنية الكلمة أو هيئة الكلمة أو صيغة الكلمة، كل ده معنى واحد اللي هو بنعبر عنه بالميزان الصرفي، تمام يا شباب. ايضا طيب بدايه الميزان الصرفي عباره عن ايش؟ ان العرب او بني النحاة، لان الميزان الصرفي لم يكن معروفا عند العرب انما هو من عمل الصناعه، يعني شيء صناعي عمله الايه عمله الصرفيون من اجل ان يزنوا الكلمات، زي ما اخترعوا الميزان علشان يوزنوا الايه الفواكه والخضروات والاشياء دي، زي ما اخترعوا ميزان الذهب عشان يوزنوا به الذهب، وهكذا يعني ايه اصبح ايه عند الناس موازين لضبط الامور، تمام. طيب واصل كلمة ميزان اصلها ميوزان، ميوزان، لكن لما سكنت بعد كس فتحولت الى ايه الى ياء فاصبحت ميزان، لان اصل المادة وزنة، صح، اصل المادة وزنة، ودخلت عليها الميم فاصبحت ميوزان، ميوزان. والقاعدة الصرفية تقول ايه انه اذا جاءت الواو ساكنة بعد كس تقلب الى ياء، فتصبح ميزان. طيب لما تيجي توزن كلمة ميزان قبل ما ندخل في الميزان الصرفي، فكيف يكون بقى وزن كلمة ميزان؟ اولا حروفها الاصلية وزنة، صح؟ شوف بقى ايش اللي زاد على على على الواو والزاي والنون، مفعال، مفعال مش هي على وزن مفعال، مش هذه أصلها ميزان، طيب وهذه ميوزان، فليأتي هي الواو، تمام. أدي عندي فاء الكلمة الواو وعين الكلمة الزاي ولام الكلمة النون، يبقى زادت بإيش؟ بمين في أولها وألف قبل آخرها، يبقى مفعال، لأن التغيير كلها تغيرت من واو إلى ياء، ده لم يؤثر في الميزان كما سيأتي في توضيح المسألة، تمام؟ يعني أنت ما لكش دعوة بالإعلال، بدليل أنك بتوزن قال، قال على وزن إيه؟ مع أنها كانت فعلة دي كانت قولة، لكن الإعلال عندما يكون في حرف أصلي لا يظهر في الميزان، فشوف قال ما بتقولش على وزن فالة، موسيقى قال فالة، لكن ما بتقولش فالة، بتقول قال فعلة. كأنك بتوزن قولة، فدي نفس الشيء مالكش دعوة إيه؟ لما تغيرت الواو إلى ياء مالكش دعوة، فكأن الياء هي الحرف الأصلي، هي الواو، هي الواو بتحفظ فيها ما يسمى بالإعلال، تمام. فميزان على وزن مفعل، لأن أصلها ميزان، زيدت بإيه؟ زيدت بميم في أولها وألف قبل آخرها. شوف عبر إزاي، عبرت إزاي ما الإنسان يوزن يا شباب، عشان كده الميزان الصرفي اسهل تعبير عن انك عارف الصرف، لان انت ما تيجي توزن لي كلمه ميزان ده يعني انك فاهم القضيه، فاهم، هتقول لي مفعال فانت فاهم ان الياء دي كانت واو وانها كذا وقلبت ياء، بدليل انك ايه انك قابلتها بحرف اصلي وما جعلتها من حروف الزياده، تمام، واضح شباب. وسياتي توضيح الميزان الصرفي كما قلت جميل، يعني حقيقه انه ايه لطيف، ويعني ما تحس كده انك متمكن من اي كلمه تمام. طبعا فيه حق ان شاء الله تعالى حتى لو قد ايه حصة او حصتين، لانها اصلا يعني زي ما تقول حاجة تستفيدها للعمر، يعني الميزان الصرفي يعني ايه للعمر، يعني ايه يعيش الانسان وهو قد اتقنه خلاص، يعني ايه هيقابله في اي كتاب صرف او يقابله في اي موضوع يقول لك على وزن كذا هو مستطيع للوزن، وده إيه؟ وكلما كنت متمكنا من الصرف تستطيع الوزن. وعليكم السلام حياك الله محمد. كلما كنت مستطيعا لل ها ان شاء الله كلما كنت مستطيعا يعني متمكنا في الصرف، لان انت محتاج تعرف اصول الكلمات والشغلات اللي بتحصل فيها صح. ففي بعض الشغلات تعقد عليك الميزان الصرفي، زي هذه زي ما مثلا شغله زي ميزان اصلها ميزان، فلو انت تجهل تلك المعلومه ممكن تتلخبط تفتكر ان لا زائده، تمام، ترجع تقول فين الواو، يعني ممكن يتلخبط واحد يجي يقول ميزان الله راحت باء الكلمه وزيدت الكلمه بميم ولا، فممكن تيجي تقول ايه ميزان على وزن ميعاد، لا لانك ما انتبهتش لانه في ايه ان في اعلان صح، فانت جبت لي ياء زائده وشلت لي فاء الكلمه مع ان الياء دي هي فاء الكلمه اللي كان اصلها واو وانقلبت الى ياء، فده ايش اللي يعرفنا الاعلان. فكلما تعرف الاعلال وغيرها تعرف ايه هتعرف نفس الحاجه، زي مثلا اصطبر هتيجي تقول افتعل، ده يدل على انك عارف ان التاء تقلب بعد حروف الاصبار تقلب الى طاء وتبقى في الميزان تاء، فما تجيش تقول اصطبر افتعل تمام، لا هتقول افتعل. كذلك ادكر هتقول افتعل تمام، لو غيرك هيتلخبط لان تعرف ان الايه ان التاء ايضا تقلب بعد الدال وبعد الذال وبعد الزاي تقلب الى دال، عشان كده اذ ذكر واذ ذكر ممكن واذ ذكر تمام اذ ذكر اذ ذكر وهكذا. الحقيقه شوف يا شباب الصرف الحقيقه ممتع، يعني ايه يخليك كما قلت تمسك كده الكلمه وتلعب فيها، زي بالضبط زي المهندس لما يأتي معاه هاتف ولا اي جهاز يعني ويجلس يفكه وهو مرتاح مش خايف، اللي هو الشخص اللي مش عارف بيفكه وهو خايف هيعرف يركبه تاني ولا لا، ويحاول ايه يحفظ الاماكن انا فكيت ده منين، وبعدين يرجع الله انا المسمار ده يوضع فين ده مش عارف ايه، لكن المهندس يفكه ويرمي ما يموش، سواء في مهندس سيارات مهندس اي حاجه بيفكه ويرمي، ليش؟ لانه متقن للمكان صح، يرجع يركبها بكل سهوله بكل بساطه هيشوفها. نفس برضه انا اشبه الكلمه كده، زي المهندس بيجلس يفكك السياره ولا يفكك الهاتف المحمول ويستطيع يركبه تاني ويشوف ايه المشكله ويركبه، نفس الشيء انت ما كلما تمكنت بالصرف تجلس تلعب في الكلمات وتصبح لك زي هوايه، زي كده ابو مسلم معاذ بن مسلم الهراء كان يجلس كده يعني ايه يلعب بالكلمات، وده اللي شهره بالايه بالصرف، وجعله ان بعضهم يقول هو اول واضع للصرف، فيقابل واحد يقول كيف تقول مثلا ايه من اذهم اذى يا فاعل افعل، فيقول له ايه كيف تقول من اذهم اذى يا فاعل افعل، فيقول يا آذ أذ يا آذ أذ تمام، مثلا تقول كيف تقول من ضرب على وزن دحرجه، شوف ازاي، فيقول ضربب، يعني حتى على التمرين مع انها في بعض كلمات ليست موجوده لكن كانوا يلعبوا بها بهذه الصوره تمام، يختبروا بعض، وده الظاهر اللي شهر معاذ بن مسلم الهراء وجعلهم ينسبون اليه علم الصرف، والا فلا اجد له اقوالا في نقول الصرفيين. انت في الصرف تجد قال ابن جني قال ابو علي الفارسي قال ابن عصفور، ابن عصفور من كبار الصرفيين، قال المازني تمام، دي الاسماء اللي تتردد في الصرف، لكن انا عمري ما شفت في مساله على يعني طول عمره في في في في قراءه الصرف او شيء انه قال معاذ بن مسلم الهراء كذا، ما أجد إلا في كتب الأدب أو في كتب التراجم في تلك الحكايات، إنه سأل واحد كذا، إنه في أحد المجالس قال له هات لي من كذا كذا، فالظاهر ده وده اللي رجحه الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في حاشية كتابه دروس في التصريف، قال الظاهر إن أبا مسلم معاذ ابن مسلم الهراء، يعني ليس له يعني إيه منش بمعنى أنه مقتنع هذا الفن، ولكن الظاهر أنه كان يكثر من أمثلة هذا الفن ومن النقاش فيه ومن الجدال ومن سؤال الناس، فكان فاشتهر به فنسب إليه. تمام. طيب شيخنا، نعم، ما يقال مثلا أن الصرف هو ينظر إلى أول الكلمة ووسطها، تنظر إلى آخر الكلمة ولا ينظر إلى آخر الكلمة، بمعنى أنه لا الاهتمام بالإعراب الأخير هو النحوي، وهذا أنه ينظر إلى الحرف الوسط كيف نوفق بين هذا القول وبين من يقول أن كل نحوي ينصرف ولا عكس، مع أن الشغل يختلف تماما؟ لا لا، ما يعني هذه العبارة ليست صحيحة. من قال هذه العبارة لكل نحوي صرفي وليس كل صرفي نحويا؟ كل نحوي لو قلنا بأن النحو بمعناه الشامل، بمعناه الشامل، فالنحو كما قلت له تعريف يشمل الصرف، فبالتالي هيكون عارف بالصرف. يعني الآن أنت عندما تدرس ابن عقيل ولا تدرس كتاب سيبويه دخل الصرف في النحو، خلاص. لكن لما تأتي تدرس كتاب صرف وحده لم تكن نحوية، إن كان هذا المقصود فصحيح. يعني إن كان بمعنى أن النحو عرف في بعض الكتب تعريفا أو كان له تعريف خاص عند القدماء يشمل الصرف، فبديه أنك إيه ما تعلم النحو بالمعنى الأعم يدخل فيه الصرف. أما الآن النحو كفن مستقل والصرف كفن مستقل، لا لا يجب. كيف مادة تانية صح لها اتصال لكن تانية. يعني الآن أنت درست الفاعل والمفعول كذا، من فين هتعرف الإعلال؟ من فين تعرف حالات قلب الواو إلى ألف، أو حالات قلب الياء إلى ألف، أو حالات قلب الياء إلى واو؟ ها؟ لا، وأنت لو درست بالفاعل بالصورة الصرفية في النحو ما درست صرف، وبعدين هتدرس جزءا من جانب معين لكن في مواضع أخرى. يعني الآن أنت يا شباب في اسم الفاعل، عند دراسة اسم الفاعل في النحو أنت المطلوب دراسة عمله بس، فليس المطلوب دراسة صياغته كيف تأتي بأوزانه. ده لو درست كيف تأتي بأوزانه يبقى ده صرف، فهمت إزاي؟ فبالتالي أنا لو درستك عمل اسم الفاعل انه يعمل بالشروط الاتية، ان دخلت عليه ان يعمل مطلقا، وان لم تدخل عليه ان يعمل بشرط الايه، بشرط ان يكون في الحالة والاستقبال وشرط الاعتماد، صح؟ طيب ده لو جيت قلت لك صغ اسم فاعل من ايه، من مثلا من قال، هتعرف منين انها قائل وان هنا حصل نوع من الايه الاعلال؟ ده كلام طرف، تمام؟ فبالتالي مسألة كل نحوي صرفي إذا كان بمعنى النحو الأعم، تمام، اللي هو الصرف داخل فيه فصحيح. لكن لو بمعنى الآن إن النحو شلنا منه مسائل الصرف والصرف مستقل، فإزاي تكون صرفي أنت في مسائل أنت لم تدرسها في هذا الفن يعني. فأما إن كان مقصود بالنحو اللي هو المعنى الأعم الشامل اللي كان يحمل عليه سابقا كما هو في كتاب سيبويه وكما هو في ألفية ابن مالك، فصحيح. أنت بتدرس ألفية ابن مالك بتعرف الأوزان دي وتعرف لها. ها؟ لا لا، بس كل صرفين لو جعلنا بقى أيضا نطلق على ده الصرف، لا بس الصرف فن مستقل بقى، يعني له كتب المؤلفة وحدها. يعني أنت الآن عندك ثلاث أنواع من الكتب، عندك كتب نحو تشمل خالص مفاهيم صرف زي شرح القصر لابن هشام، لا يأتي فيه الصرف إلا عرضا شيء يسير لكن نحو إيه؟ يعني الصرف دي قليل جدا يعني. طيب دي كتب يبقى نحو صرف، ومعاك كتب صرف صرف، تمام، زي مثلا لامية الأفعال لابن مالك، تمام، مثلا لهاش علاقة بالإعراب، ومعاك كتب تشمل النحو والصرف ككتاب سيبويه وشروح الألفية، لأن يعني الألفية فيها نحو صرف ما خلت إلا من تصريف الأفعال بس، لكن جل الصرف أتى به فيه. هتلاقي التكسير موضوع كبير، هتلاقي التصدير، هتلاقي الإعلان والإبدال، هتلاقي الجمع والتثنية وغيرها، تمام، هتلاقي صياغة اسم الفاعل وصياغة اسم المفعول، المصادر، النسبة، كل ده موضوعات صرفية كبيرة يعني تكون جزء يعني الصرف في جزء عقيل ممكن لو جمعناه هو طبعا بدأ في الجزء الثالث وغالب الجزء الرابع لو جمعناه من الثالث والرابع يمكن يطلع من جزء يمكن لو جمع كله سوا مع بعضه يطلع الجزء الرابع يبقى بالتالي ابن عقيل ثلاث ارباعه نحو وربعه صرف فخلاص فاللي يدرس ابن عقيل معناه انه عارف نحو صرف صح فلو اعتبر ده النحو فنعم كل نحوي درس مثل هذه الكتب العامة الشاملة ككتاب ديبوي وشروح الألفية فهو عارف بالصرف تمام واضح طيب لا بأس يعني عموما هي مناقشات مهمة ويعني تفتح الأذهان إن شاء الله تعالى ونستفيد منها وهنكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة الميزان الصرف لأنه مهم فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.